وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة وعزت أنا والساعة وهكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، ما زلنا مع إغاثة اللفان في مصايد الشيطان إمام ابن قيم الجوزية، وما زلنا مع الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت، وكان آخر كلام في المرة السابقة قول الإمام رحمه الله، قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن علة فعلي وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، وغرض من أغراض الدنيا، من محبة المدح ومن الناس، أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل، أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على القيام بالفعل، أو الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. يبقى من علامات صحة القلب، يعني إخوان الكرام، إن العبد دايما قبل أي فعل يبقى إخواني، من علامات صحة القلب، دي نقطة يعني لازم تبقى من ضمن السلوك في السير إلى الله عز وجل، سلوكك اليومي واللحظي، أي فعل مفترض الواحد يتكلف بقى، ممكن يكون القلب مش هيساعد العبد، الباطن مش هيساعد العبد، يبقى دايما تسأل نفسك لما وإيه، لما وكيف. دائما تسأل نفسك كما قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت يعني أنت، يعني أنت هتقول دعاء دخول المنزل ليه؟ يعني ليه؟ وطب وإزاي؟ يعني ليه وإزاي؟ لما وكيف؟ يعني ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف؟ أي لما فعلت وكيف فعلت؟ واضح؟ يعني انت فعلته لله، طب على طريقة النبي، من الآخر، انت فعلته لله ولا الحظ من حظوظك، ولا ابتغاء القلب المدحي وان يراك الناس، يعني واضح؟ دي نقطة مهمة جدا. يبقى الاول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، وغرض من اغراض الدنيا، من محبة المدح من الناس، أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل، أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية؟ يعني ده بيفكرنا بإيه؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيه؟ إيمانا واحتسابا. يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يبقى إيمانا واحتسابا هتبقى قاعدة أساسية، إيمانا واحتسابا تبقى قاعدة أساسية في كل أفعالك اللي بتتقرب بها لمين، بتقرب بها لمين، لله جل وعلا. يعني واضح؟ يبقى هنا هل الباعث على الفعل القيام بحق العبودية، وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك، أم فعلته لحظك وهواك؟ لحظك يعني وهواك. مهم جدا يا إخوان. أنا فاكر كان الشيخ العثيمين رحمه الله كان بيشرح كان بيقول درس في الحرم، وكان محور درسه كله بعد الفجر كان حول هذه الايه النقطة، وكان بيدي أمثلة علمية أمثلة عملية في الوضوء مثلا. بيقول لك أنت هتتوضأ لما وكيف، يعني إيمانا بك وعلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وابتغاء الأجر والصلاة وابتغاء الأجر والإيه والثواب. مهمة جدا. والسؤال الثاني سؤال عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال عن إيه؟ عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد. أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم تأكيد؟ 5. واضح إخواني؟ فالأول يعني سؤال يعني عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة. يعني واضح؟ واضح إخواني؟ فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول اللي هو إيه؟ يعني إيه؟ اللي هو إيه؟ سؤال إيه؟ لما؟ بتجريد الإخلاص. وطريق التخلص من السؤال الثاني بتجريد الإيه؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض إيه؟ الاتباع. وانت اما انت ترجع تقول الايه اركان الدعوه السلفيه الثلاثه اللي هم ايه؟ التوحيد والاتباع والتزكيه، ومجرد ان احنا بنذكر الامر ده في حده ايه؟ تزكيه، يعني الامر في ذاته. يبقى انت بتزكي نفسك بالايه؟ بالتوحيد، بالاخلاص، بتزكي نفسك بالايه؟ بالمتابعه. فهذه حقيقه سلامه القلب الذي ضمنت له ايه؟ ضمنت له النجاة والسعادة. يبقى القلب السليم الصحيح دايما عنده ايه؟ سؤالين اتنين. السؤال الاول ايه؟ وده علته ايه؟ الاخلاص. وكيف علته ايه؟ الاتباع. والقلب الثاني هذا بالنسبة للقلب الاول، ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. المشكلة في المسألة دي ايه بقى؟ ايه اللي بيضيع منك؟ عمرك، زمنك. يعني انت بتضيع عمرك وزمنك ووقتك وشبابك فين؟ عشان تقف مع شهواتك وهواك. انت عايز ايه؟ عايز زمن وعايز وقت. يعني ما انت ايه؟ ما هو بيسعى وبيعمل عشان يجيب مال، عشان يقف بشهوات. الشهوات دي عايز ايه؟ عايز زمن ويام. واضح كده؟ عايز زمن يعني ايام. طب هتقيم الليل ازاي؟ طب هتصوم ازاي؟ طب هتطلب العلم الشريف ازاي؟ طب هتعمل معرفة عن المنكر ازاي؟ واضح؟ طب هتجاهد في سبيل الله ازاي؟ يعني انت فاهم يا اخي الكريم؟ يبقى اذا هنا ايه؟ ما هو الكلام ده كله محتاج ايه؟ محتاج زمن. وانت زمنك ايه؟ قصير جدا جدا. هنقول زمن الشباب. ما هو انت عندك زمن الشباب وعند زمن المرض والتأوه والدواء. واضح اخواني؟ وكل واحد له مرض معين. انت فاهم معايا؟ فهنا القلب الميت هو القلب الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره. والمفروض بأمره وايه؟ ونهي وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، بل هو واقف مع إيه؟ مع شهواته وإيه إخواني ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي. إذا فاز بإيه؟ بشهوته وحظه ورضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لمن؟ لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. فهو يعني آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه. يعني المفروض إيه؟ يعني الهوى إيه؟ إمامه، يعني واضح. والشهوة قائده، يعني إمامه قائد، والجهل إيه؟ سائسه، والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية، يعني هنا نقطة مهمة جدا، بالفكر. والمفروض الفكر يكون عنده إيه؟ القرآن. يعني جماع الأمر كله هو إيه؟ أن يكون القرآن هو يعني خواطرك، بحيث يصير إلى القرآن المفزع والملجأ، بحيث يعني يتمكن الإيمان بعد ذلك من الجلوس على عرش القلب، وتدين له دولة القلب، ويصبح هو الآمر الناهي. يعني واضح، يعني فهو يعني بالفكر. والفكر ده اللي احنا قلنا هنخليه فين؟ في القرآن. والقرآن هو نتيجة ثلاث أشياء مهمين جدا: المركب والزاد والطريق. والمركب يا إخواني هو إيه؟ صدق اللجئ إلى الله عز وجل، والطريق بذل الجهد واستفراغ الوسع، والعلم أو الزاد هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلم الموروث عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فهو يعني فكره في تحصيل أغراضه الدنيوية، في تحصيل أغراضه، يعني في تحصيل أغراضه الدنيوية، معمور يعني وبسكرة الهوى وحب العاجلة مغمور. يعني فذرهم في غمرتهم، بل هم في غمرتهم، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. فهو حب العاجلة مغمور. يعني ايه مغمور؟ مغمور عما انذر به، يعني مغمور عما ايه؟ عما انذر به. لا يسمع لا يرى، لانه مغمور كالذي غمر في الماء. يعني ينادى الى الله والى الدار الاخرة من مكان بعيد، يعني فلا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وإيه؟ وترضيه. يعني تتصل بيتلي بكلامك كويس جدا، الأمور ماشي، تتصل بيتلي متعقد عقد جامدة جدا، الأمور واقفة، عنده مشكلة مادية، يعني تلاقيه مبسوطة أما الأمور دي تكون ماشي. فدي نقطة مهمة جدا. يعني الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه. فهو في الدنيا كما قيل في ليلى، يعني عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقرب. فمخالطة صاحب هذا القلب يا إخواني يعني سقم. أي والله سقم، لأن الإيه؟ من خالط أهل الخيانة صار خائنا، ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. ودي نقطة بتفهمنا حاجة مهمة جدا: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. القلب الثالث يا إخواني قلب له حياة، له القلب الإيه؟ المريض. قلب له حياة وبه علة، فله مادتان يعني تمده هذه مرة، يعني الحياة، وهذه أخرى العلل وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو في الأرض بالرياسة، فما هو يعني مادة هلاكه وعطبه وهو ممتحن بين داعيين. عنده مركب القوى، يعني القوى القلبية بينقسم إلى قسمين، يعني قوة ناحية الشر وقوة ناحية الخير، وهو على حسب يعني القوة الغالبة يا أخي الكريم. يعني فهو يعني ممتحن بين داعيين، داع يدعو إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول حي مخبت لين واع، هو القلب الإيه؟ الصحيح السليم، واضح إخواني؟ يعني والقلب الثاني يابث ميت، والثالث يعني مريض، فإما إلى السلامة أدنى، وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فمن هنا جعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية ثلاثة: قلبين مفتونين وقلب ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. وذلك أن القلب وغيره إخواني من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة له، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، ليتأتى يعني ما هيئ له وما خلق لأجله، كما وضح ذلك الإمام ابن قيم الجوزية يعني في كتابه الروح، يعني في كتابه إخواني في كتابه الروح، وهو قال إن هناك نكتة يجب التنبيه عليها والتنبه لها، التنبيه وإخواني التنبيه والتنبه، ويعني بيدور كلام الإمام على كلام مهم جدا، وهو أن كل جارحة من الجوارح خلقت يا إخواني لغاية محددة، غاية محددة، فإذا قامت بما خلقت له يعني استقرت واطمأنت، أما إذا لم تقم يعني بوظيفتها التي خلقت يعني من أجلها فهنا يحدث يا إخواني الاضطراب والأحزان والأنغاص يا إخواني. فالعينان خلقت للإبصار، والأذنان خلقت للسماع يا إخواني، وكذلك القلب لم يخلق إلا لمعرفة الله ومحبته والشوق إليه والاشتياق يا إخواني الكرام. فمهم جدا ندرك المسألة. يعني فهنا القلب وغيره من الأعضاء يرضى من أن يكون صحيحا سليما لا أفت له، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله. يعني فهو القلب خلق من أكل ذلك، فأنت توظف القلب في وظيفة غير التي خلق له، إلى محبة الشهوات والدنيا والرياسة والشهرة والطعام والشراب، وتعيش على ذلك، وكون خواطرك كلها القلبية في هذه الوظيفة التي لم يخلق القلب من أجلها. فهنا يعني وبذلك يخرج عن استقامة، إما بيبسه وقساوته للقلب الميت وعدم التأتي لما يراد منه، واضح لما يراد منه الذي هو إيه خلق من أجله، كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم وذكر العنين، واضح مرض يعني، والعين التي لا تبصر شيئا، وإما بمرضه وآفة فيه تمنعه يا إخواني، تمنعه من كمال هذه الأفعال، واضح، ووقوعها على السات الأفعال اللي إيه؟ التي خلقت الجوارح من أجلها، التي خلقت الجوارح يا إخواني، التي خلقت الجوارح من التي خلقت الجوارح من أجلها ووقوعها، واضح. ويقول وإيه ووقوعها على السداد، يعني على السداد الذي خلقت من إيه من أجلها، ووقوعها على السداد. فلذلك يا إخواني يقول فلذلك انقسمت يا إخواني ولذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. يبقى مهم جدا إن احنا نعرف إن إيه يعني لماذا خلق له لماذا خلق الله على العينان والأذنان واليدان والرجلان والقلب، خلق لماذا؟ يبقى دي النقطة الأساسية، يعني لأن العينان عيني الرأس ممكن تكون شلاء رمضاء، يعني واضح فيقول الإمام في كتاب الروح يا إخواني في القصة دي، وها هنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له والتنبه له والتوفيق له بيده، من أذمت التوفيق بيديه، وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا، يعني إن لم يحصل له وإلا فهو في قلق واضطراب وانزعاج، واضح، في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له. مثال كمال العين بالإيه بالإبصار، وكمال الأذن بالسماع أو بالسمع، وكمال اللسان بالنطق. فإذا عدمت هذه الأعضاء القوة التي بها كمالها حصل لها الألم والنقص بحسب قوة ذلك. ومن هنا الشاهد في المسألة يقول وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وتعالى وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به. يبقى ديت الوظيفة اللي ربنا خلق القلب من أجله، واضح. إنما نجعل بقى القلب مغموم في الشهوات، يبقى عند القلب كم نوع؟ ثلاث، قلب صحيح سليم وقلب ميت وقلب فيه إيه فيه الإيه فيه فيه حياة وفيه إيه موت، أو فيه اللي هو يسموه القلب المريض، واضح. دايما ننتبه لوظيفة القلب، يعني ويقول وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا أفت فيه. لماذا؟ ليتأتى منه ما هيئ له، اللي هو ايه اللي هو ألف كتاب الروح ايه يعني قال نكتة يجب التنبيه عليها والتنبه لها, وهو ايه بقى؟ جعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفة الله سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به. فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابا واضطرابا من العين التي فقدت النور الباصر, ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق, ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم يعني ومن العلوم ما نال إلا بأن يكون الله وحده يعني هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه, ويكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له للقلب بدون التحقق بإياك نعبد وإياك يعني إيه وإياك نستعين. مهم جدا أيها الإخوة الكرام أن ندرك المسألة, ومن هنا انقسمت القلوب إلى ثلاثة إلى هذه الأقسام الثلاثة, يعني القلب الصحيح السليم والقلب الميت القاسي والقلب المريض والقلب المريض. فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإثاره سوى إدراكه, واضح؟ سوى إيه؟ ودي أزمة جامدة جدا, أزمة جامدة جدا جدا. يعني أنت بتخش في مشكلة ويعني المفروض أنا عندي مشكلة فأنت عايز تحلها معاي, المفروض إن أنت بتعمل لي إيه؟ بتجيب لي الأدلة من القرآن والسنة وبفهم سلف الأمة القضية بتنتهي. أول ما أعرف ده أمر الله بقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. بتاخد قد إيه؟ أقل من إيه؟ من نفس, أقل من النفس. استجابة لله وللرسول, واضح؟ فهو لا يعني هذا هو القلب إيه؟ مفترض القلب الصحيح ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإثابه سوى إيه؟ سوى إيه؟ إدراكه, مجرد أنه بس إيه؟ يدركه. لكن أنت بتلاقيني إيه؟ معصلك جامد جدا, يعني ما أجيلي يمين أجيلك شمال, تجيلي شمال أجيلك يمين, أنت مش قادر توصل معاه الحل. لماذا؟ أنا عندي مشكلة قلبية, ما بقبلش الحق بسهولة جدا خالص, يعني وعندك مبررات تبرر الباطل. فهنا القلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق, ليس بينه وبين قبول الحق وما و و ومحبته وإثاره سوى إدراكه. فهو صحيح لإدراك, صحيح الإدراك للحق تام للانقياد والقبول. يبقى القلب الصحيح إيه؟ ليس بينه وليس بينه وبين قبول الحق سوى إيه؟ إدراكه. يعني وهو صحيح الإدراك, فهو صحيح إخواني إيه؟ فهو صحيح الإدراك, فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد, صحيح الإدراك تام إيه؟ تام الانقياد, صحيح الإدراك تام الانقياد والقبول. أما القلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له مهما قلت, إلا إذا كان إيه؟ موافق إيه؟ هواه وحظه. واضح؟ يعني أنت رايح ما أنتش إيه؟ عشان أنت عايز تدخل لي مدخل تحاول إيه؟ تقول لي ما أنت كذا وأنت كذا وحيحصل لك كذا وهتكسب وهتعمل, بتقنعني بالطريقة اللي أنا إيه؟ بقبل بها الحق. الحق لازم يكون موافق لهواي ويحقق لي مصالح مادية. واضح ولا مش واضح؟ يعني بالآخر لازم تقبضنا عشان ايه؟ اقبل, يعني لازم تطبق ايدك في اي حاجة وتمشيني معايا باي طريقة يعني. والامر ده اما يكون في وسطنا وبيننا يبقى يعني ايه؟ وهكذا هم اهل الباطل كده في الدنيا بيشتروا ولقات الناس بايه؟ بالاموال والمناصب. يعني مش الصحراء قالوا كده, قالوا كده الفرعون ها؟ وان لنا ايه؟ لأجرا إن قلنا إيه؟ قال نعم وإنكم إيه؟ يعني أول تشكيل حكونوا فيه, يعني هتاخدوا مكان, فخلاص اشتغل على هذا الأساس. أنت ينفع تبقى زي سحر فرعون قبل ما يؤمنوا ها؟ يعني ودي دايما أهل الباطل إخواني الكرام. فالقلب الميت لا يقبله ولا ينقاد, والقلب المريض يا إخواني يعني القلب المريض